فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. النهاردة حنقدم لحضراتكم حلقة خاصة جدا بمناسبة ذكرى رحيل العملاقين سيد مكاوي وصلاح جاهين. رحل سيد مكاوي رحمه الله يوم 21 أبريل عام 1997، بينما رحل صلاح جاهين يوم 21 أبريل عام 1986 رحمهم الله. كان سيد مكاوي وصلاح جاهين صديقين حميمين، وأيضا على مستوى الفن كان رفيقي طريق لمشوار طويل أنتج خلاله مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية البديعة، ما بين الأغنية الوطنية والوصفية وأيضا الصورة الغنائية وأيضا الليلة الكبيرة. هذا العمل الكبير الذي غنى فيه باقة كبيرة من كبار نجومنا وتعرض على مسرح العرائس وكان له صدى كبير، عمل بديع ظل في ذاكرتنا وفي مكتبتنا الغنائية العربية، يحمل بصمات صلاح جاهين وسيد مكاوي. تعالوا نبدأ معاكم بفقرة رجعنا للبداية ونرجع إلى بدايات سيد مكاوي في الإذاعة المصرية حين سجل في مارس عام 1954 غنوة من ألحان عبد العظيم عبد الحق. هنسمع غنوة الموكب أو للعمل، يغنيها سيد مكاوي من كلمات حسين طنطاوي وألحان الموسيقار عبد العظيم عبد الحق. يهلا الله قوموا للعمل، وعلى الله قوموا للعمل. انهضوا حصل موكبه، انهضوا حصل موكبه، وركب معانا مركبه، راح تبلغ اللي تطلبه. يهلا الله قوموا للعمل، وعلى الله قوموا للعمل. يهون الله للعمل، كله على الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا، من بدري وتنور لنا. ما تنامش يوم مهما حصل، ما تغيبش يوم عن أرضنا، ما تغيبش يوم عن أرضنا. الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا، من بدري وتنور لنا. ما تنامش يوم مهما حصل، ما تغيبش يوم عن أرضنا، ما تغيبش يوم عن أرضنا. من عند غيرنا جت لنا، فمن هنا طلعت هنا. أولى العمل يلا العمل، شوفوا العمل يلا العمل. انهضوا حصل موكبوا، انهضوا حصل موكبوا، وركب معانا مركبوا، راح تبلغ اللي تطلبوا. يلا الله قوموا للعمل، وعلى الله قوموا للعمل. يهون الله للعمل، كله على الله للعمل. الأرض شايلة حملها، ولا اشتكت من تقلنا، بتدور بنا طول عمرها، واحنا عليها كلنا، واحنا عليها كلنا. الأرض شايلة حملها، ولا اشتكت من تقلنا، ولا اشتكت من تقلنا. بتدور بنا طول عمرها، واحنا عليها كلنا، انهضوا وحصلنا وكبروا انهضوا وحصلنا وكبروا وركبنا على مركب وحطب له غلة يا ما تروق لنا غير العمل ومحبته غير العمل ومحبته أكبرنا عايم ربنا قوم واحمده على نعمته على نعمته عمر الحياة ما تروق لنا غير العمل ومحبته غير العمل ومحبته أكبرنا عايم ربنا قوم واحمده على نعمته اعرقوا والبيل من مدك وقعد في شغلك بيتك اخذ العمل يلا العمل شوفوا العمل يلا العمل الهضوة حصلنا وكبروا الهضوة حصلنا وكبروا وركبنا على مركب وحطب له غلة مستمعينا الأعزاء، قدم الشيخ سيد مكاوي كملحن مجموعة كبيرة من الألحان غناها كبار مطربين ومن بينهم محمد أنديل وحرية حسن وصعاب مكاوي، أيضا فايدة كامل وأجفان الأمير. غنى لسيد مكاوي كملحن باقة كبيرة جدا جدا من كبار الأصوات المصرية والعربية، المصرية على وجه الخصوص، لأن سيد مكاوي الحقيقة كان زاخر بطعم موسيقاه الخاص، ولذلك هنلاقي أن فهد بلان مثلا كان مبهورا بشيخ سيد مكاوي وألحانه، وكان مقدم له بعض الألحان والأغنيات. لكن دلوقتي تعالوا في غنوة من الأغاني طبعا اللي احنا ما بنسمعهاش دلوقتي أو يعني ما بتسمعش من ساعة ما اتعملت، يمكن غنوة عن القطن. القطن أو الذهب الأبيض، والذي كان لسنوات طويلة الثروة القومية الأولى في مصر. عام 58 كتب عمنا صلاح جاهين للقطن غنوة لحنها الشيخ سيد مكاوي عشان تغنيها الفنانة فايدة كامل، غنوة يا معجبان يا قطن. تعالوا نسمعها مع بعض الأول مرة، يمكن من ساعة ما اتعملت أو يمكن من 40-50 سنة. نسمع معكم فايدة كامل ويا معجبان يا قطن. زرع دم يجنيها كاني ولا ماني سهروا الجدعان ليالي على المراوي مواويلهم والليالي تسقط تقاوي كل الغناوي فيها طبيب مداوي والزرع دم يجنيها كاني ولا ماني سعد كل الناس هي أبولك لما تنور حب من بيت حناني. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، نستريح فيها شوية بعد ما سمعنا كام غنوة ونرجع نواصل معاكم مع سيد مكاوي وصلاح جاهين. في استراحتنا الموسيقية وفي دق يا مزيكا هنسمع معاكم مقطوعة موسيقية للفنان عبد الفتاح منسي، سجلها عام 1955 وعزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار علي فراج. تعالوا نسمع معاكم موسيقى يا بنت بلدي من إبداع عبد الفتاح منسي. أهلا بكم من جديد. يمكن وإحنا بنتكلم من شوية قلنا على الليلة الكبيرة اللي تعرضت على مسرح العرائس بالقاهرة في وسط القاهرة في العتبة على وجه التحديد، وكانت عمل كبير جدا لازلنا نسعد به كثيرا كبارا وصغارا كلما استمعنا إليه أو شاهدناه على إحدى شاشات التلفزيون، لأنه عمل له طعم خاص. حتى هذا العمل تم إعادته مرة أخرى على دار الأوبرا المصرية، ولكن بشخوص براقصي باليه قدموه كما قدم على المسرح، ولكن بحركاتهم الفنية أو حركات رقص الباليه التي قدمت هذا العمل بشكل مميز أيضا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. يعني عمنا الشيخ سيد مكاوي وصلاح جاهين عملوا عمل خلى الناس تفكر فيه ويتقدم في أكبر مكان فني في مصر، وهو دار الأوبرا المصرية، بشكل آخر وبالشخوص بعد أن نجح بالعرائس. طيب، عمنا صلاح جاهين والشيخ سيد مكاوي قدموا أعمال للمجموعة كتيرة ومتعددة، للثلاث المرح والثلاث النغم، وأيضا للمجموعة مجموعة الأصوات الكورال يعني. لكن هنسمع دلوقتي للثلاث النغم عمل من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، هو الأولى لأ، تعالوا نسمعه مع بعض ونرجع نواصل تاني في ذكرى سيد مكاوي وصلاح جاهين. الأولى لا لا، والتانية لا لا، والتالتة لا لا، والرابعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنا زي ما جيت هرجع يا أبوي، الساعة 12 رجعني يا أبوي رجع، من ستات البلد دي أنا عقلي خلاص ودع. الأولى يا بوي سنيورة يا بوي مطيوري، دايرة عندك كي عندك كي بشغولة وشغلانتها، شارع 26 حرانة ومخها سايا ولا حد استنفع منها في الدنيا ولا ملينا. قلبت عالجلطة وانتوع الأسفارين، قلبت عالجلطة وانتوع الأسفارين. والدنيا يا بوي مناخرها على فوق، قال يعني زوال واه واه واه واه واه واه. الناس من طير وهي من طير وبلا حمهات والخرات اللي خرطها خرطها وتمدد ما طلعت جهلة طعمية وتقول إذا دا إذا دا كرات، ومامتها كانت بتبيعه قبل ما تبني العمارات، ومامتها كانت بتبيعه قبل ما تبني العمارات. تتشقلب لك يا عيني كاريا بحارم هارون، تتشقلب لك يا عيني كاريا بحارم هارون. ربع يا بوي يا بوي بفتوه وعيونها مكحاليه، يه يه يه يه يه يه، وعيونها ما يملاهاش ما يملاهاش يا بوي عنطر ولا شمس دي، يه يه يه يه يه يه يه. تشرب مغدوه تضرب يا وسكاكير وسكاكير، يا بهية وخبرين يا بوي عليه قتل ياسين، والله ما قتلوا اللهية طورت العطارين، والله ما قتلوا اللهية طورت العطارين. الأولى والتانية والتالتة Yeah. أماليش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا زي ما جيت حرجع يا عبور الساعة 12 رجعني يا بوي رجع من ستات البلدي أنا عقلي خلاص ودع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أهلا بكم من جديد. تعتبر الرباعيات من أشهر ما كتب الشاعر الكبير صلاح جاهين. قدمت الإذاعة هذه الرباعيات في بداية السبعينيات من القرن اللي فات في حلقات لحنها برضو الشيخ سيد مكاوي. هنقدم لكم واحدة من هذه الحلقات إخراج أنور عبد العزيز، ولكن قبل ما نسمع رباعيات صلاح جاهين عايز أقول إن الرباعيات غناها علي الحجار بأداء فخم جدا جدا جدا، وكان قدمه للشيخ سيد مكاوي عشان يغنيها الفنان الكبير صلاح جاهين بعد ما سمع علي الحجار عند بليغ حمدي على ما أتذكر، وقال له أنا هقدم لك صوت يغني هذا العمل أو هذه الرباعيات اللي أنت ملحنها ومعتز بيها جدا جدا. فقال له أنت جايب لي شاب صغير يقول عمل كبير زي ده وعمل فلسفي وعمل فيه عمق. فبعد ما سمعه عمنا الشيخ سيد مكاوي الحقيقة بسط من أداء الفنان الكبير علي الحجار وخلاه عمل الرباعيات دي. هنلاقي كمان ان هذه الرباعيات مسجله تجاريا بصوت علي الحجار وايضا بصوت الشيخ سيد مكاوي، ويتخللها اداء شعري لهذه الرباعيات او رباعيات اخرى غير المغناه في هذا الانتاج بصوت الشاعر الكبير صلاح جاهين. دعونا نسمع معكم رباعيات صلاح جاهين للاذاعه المصريه، غناء والحان سيد مكاوي وشعر صلاح جاهين. أحسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والتريقة، أحسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والتريقة. شفت الحياة لفيت لقيت الألذ تغييرها، وده يعني العرق والشقا عجبي. عالجسر فوت الصبح تحت الضباب بين اللي لسه بينغرس واللي طاب، عالجسر فوت الصبح تحت الضباب بين اللي لسه بينغرس واللي طاب، مهتز قلبي لينا بتطالع جديد. قد اللي ماشي قد اللي ماشي قد اللي ماشي قد اللي ماشي، وتحت باطو الكتاب عجبي. يا حمرة يلي جاية تتمخطر في النيل وطرح النخل لسه اخضر، ما تمدي حبة يا دمى شابة قالت لي عمر النيل ما يتأخر عجبي. في النيل وطرح النخل لسه اخضر متمد حبة يا دي ما شبة قالت لي عمري النيل ما يتأخر عجبي عجبي صندوق دنيا دور بعد دور الدكة هي وهي كل الدكور الدنيا صندوق دنيا دور بعد دور الدكة هي وهي كل الدكور يمشي اللي شاف ويسيب لغيره مكان كان عربجي أو كان إمبراطور عجبي يومي على الله تنتهي وتغيب الشمس وتعود تاني يوم لهليب زي الحياة مأساة ومن كترها بقى لا انتهائها ولا ابتدائها عجيب عجبي تعود تاني يوم لهالي يومي على الله تنتهي وتغيب الشمس وتعود تاني يوم لهالي زي الحياة مأساة من كترها بقى لا انتهاءها ولا ابتدائها عجيب عجيب عجيب عجيب كان لأب وكان رئيس محكمة ستين سنة في قضية واحدة ارتمى أنا كان لأب وكان رئيس محكمة ستين سنة في قضية واحدة ارتمى بعد المداولة كشفت وجهه الحياة ومضحكة ومجرمة ومضحكة ومجرمة عجبي يا ملونين البيض في شم النسيم لون الحنين والبين وخمر النديم ما تعرفوش سيئ عليكوا النبي تلونوا الأيام بلون النعيم عجبي. يا ملونين البيض في شم النسيم لون الحنين والبين وخمر النديم يا ملونين البيض في شم النسيم لون الحنين والبين وخمر النديم ما تعرفوش سايق عليكوا النبي تلونوا الأيام بلون النعيم عجب عيد عيد عيد والعيال نططوا عالقبور لعبوا استغماية ولعبوا بابور عيد عيد عيد والعيال اتنططوا عالقبور لعبوا استغماية ولعبوا بابور وبالونات ونايلونات شفتشي ولا تختشي يا موت قصاد الحبور عجب يا خالق الكون بالحساب والجبر وخالقني ماشي بالاختيار والجبر كل اللي حلتي زمزمية أمل حتكفي ايه دي غير لحد القبر عجبي الحساب والجبر وخلقني ماشي بالاختيار والجبر يا خالق الكون بالحساب والجبر وخلقني ماشي بالاختيار والجبر كل اللي حلت زمزمية أمل حتكفي ايه دي غير لحد القبر عجبي لا تجبر الإنسان ولا تخير يكفيه ما فيه من عقل بيحيره لا تجبر الإنسان ولا تخيره يكفيه ما فيه من عقل بيحيره اللي النهارده بيطلب ويشتهيك هو اللي بكره حيشتهي حيشتهي يغيره عجبي يلي بتبحث عن إله تعبده بحث الغريق عن أي شيء ينجده الله جميل وعليم ورحمن ورحيم، احمل صفاته وانت راح توجده. عجبي. نجدد التحية. الفنان الكبير سمير الإسكندراني كان له أكثر من لقاء مع الشيخ سيد مكاوي، ومنها غنوة هنسمعها مع بعض دلوقتي كتبها صلاح جاهين. ولكني تذكرت الآن حادثة حدثت بين سيد مكاوي وسمير الإسكندراني. كتب عبد السلام أمين الله يرحمه يا رب بلدي وحبيبي والمجتمع والناس، ولحنها الشيخ سيد مكاوي، وكان هيغنيها طبعا سمير الإسكندراني زي ما حصل. وسمير الإسكندراني وعبد السلام أمين كانوا في الجيش في المرحلة دي، وراحوا لعمنا سيد مكاوي عشان يعمل لهم الغنوة، واتعملت الغنوة دي بالفعل. والحدوتة بقى هنا إن الشيخ سيد مكاوي كان عايز يخلي سمير الإسكندراني صاحب اللغات الأجنبية المتعددة وصاحب الأذن الموسيقية الممتازة، ولكن هو يعني يميل نحو الغناء الغربي أكثر يعني في هذه المرحلة على وجه التحديد. فكان عمنا الشيخ سيد مكاوي عايز سمير الإسكندراني يغني اللحن بهذه الصورة، فقال له تقول زي ما أنا، فقال له مش هعرف أقول في حاجات كده يعني بتبقى يعني طعمها شرقي، مش هعرف يقولها سمير الإسكندراني بالشكل اللي هو عايزه يعني. يا رب بلدي وحبيبي والمجتمع والناس، يعني عايزه يقولها زي ما عم الشيخ سيد مطلعها في اللحن. طبعا سمير الإسكندراني فناننا الكبير قال له انا مش عارف اقول ده بالشكل اللي انت عايزه ده. المهم الغنوة طلعت بالشكل اللي احنا كلنا عارفينه وبتزاع كتير، وغنوة من الاغاني الجميلة جدا جدا جدا اللي انا بحبها شخصيا. تعالوا بقى بينا نسمع دلوقتي سمير الإسكندراني في كلمات صلاح جاهين ولحن سيد مكاوي وغنوة امسك القلم. من ايديك خدت الدوايا والقلم، من بين ايديك خدت الورق، من بين ايديك خدت الدوايا والقلم، من بين ايديك خدت الورق والمكتب اللي قصادي وانا بكتب ايديك، صنعت ايديك صنعت ايديك، كل اللي عيني تشوفه من صنعة ايديك، فستان حبيبتي والهرم حديد كباري النيل واسفل في الطريق او ترك منجات النغم، سيجارتي والاتوبيس وسريت العلم وكل نجمة في العالم وكل لون، غزلتهم نسكتهم سبغتهم نور من عينيك، الله عليك الله عليك. تسلم ايديك يا ابو الايدين الشغالين، يا ابو الايدين الشغالين، يا ابو الايدين الحمالين، يا ابو الايدين البنايين السقايين الخبازين الخلايين، من العدم ما يبتدى يا ابو الايدين الورد عرقان الندى، ما يبتدى يا ابو الايدين الوارد عرقان الندى، ما يبتدى يا ابو الايدين الورد عرقان الندى، ما يبتدى يا ابو الايدين الوارد عرقان الندى، ما يبتدى. طورت عجلات الزمان يا ابو الايدين المغاوير، بس ليك ولا يلفوها في حريق. وانا بقول لا تمسك القلم تمسك القلم. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك وتفضلوا شرفونا. غنت شريفة فاضل واحدة من أشهر أغاني الأفراح غنوة مبروك عليك يا معجباني، كتبها حرم الغمراوي ولحنها عمنا سايب مكاوي. النهاردة هنقدم لكم الغنوة دي من حفل أضواء المدينة اللي أقيم في الفيوم يوم 28 أكتوبر عام 1961. هل هي مختلفة؟ تعالوا نشوفها كده ونشوف شريفة فاضل وهي بتغني الحرم الغمراوي وسايب مكاوي. مبروك عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. ما شاء الله يا عروسه عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر ليلاني، مبروك عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر ليلاني، عروستك الحلوة قمر ليلاني. وصلنا معاكم دلوقتي إلى آخر فقرات حلقة النهاردة من كان يا مكان، إلى فقرة غنوات من غير حكايات. يوم 25 إبريل عام 1992 رحل عن عالمنا المطرب عادل مأمون، والذي نتذكره في هذا اللقاء بواحدة من أغنياته التي لحنها له الشيخ سيد مكاوي عام 1963، شربات هنايا، يغني عادل مأمون غنوة فرح، كتبها زين العابدين عبد الله ولحنها سيد مكاوي. عبرها للوجود والنسمة، الشمع قايد بين ظهور متسمة، تهدي عبرها للوجود والنسمة، والحلوة راضية بالنصيب والقسمة، واحبابها من حواليها رايحة وجاية، وانا للأحبة اقول ده نادر عليا، شربات هنايا افرقوا بإيديا، شربات هنايا افرقوا بإيديا، على حبايبي وهموم ده نادر عليا يا عيني، شربات مالها عمره لم يروح من بالي، دي الليلة عندي من أعز ليالي، جمالها عمره لم يروح من بالي، خلت أخويا واحد يقول عقبالي، وتبقى ليلتي زي ليلتك دي، وأنا للأحبة أقول ده نادر عليا، شربات هنايا أفرقوا بإيديا، شربات هنايا أفرقوا بإيديا، على حبايبي وهموم ده نادر عليا يا عيني، شربات هنايا أفرقوا بإيديا، على حبايبي وهموم هفرق الشربات بإيديا وغني، علشان مفيش في الدنيا أسعد مني، هفرق الشربات بإيديا وغني، علشان مفيش في الدنيا أسعد مني، في الكوشة قاعد والفؤاد متهني، وجنبي مني عروسة متهنية، وانا للأحبة اقول ده نادر عليا، شربات هنايا افرقوا بإيديا، شربات هنايا افرقوا بإيديا، على حبايبي وهموم ده نادر عليا يا عيني، شربات هنايا افرقوا بإيديا، على حبايبي وهموم ده نادر عليا يا عيني. بكده نكون وصلنا معكم لختام هذا اللقاء من كان يا مكان اللي جمعنا بشعر وكلمات صلاح جاهين الفنان المتفرد العجيب الذي جمع بين الكاريكاتير والكتابة الشعر والتمثيل وبين الشيخ سيد مكاوي واحد من أهم ملحني القرن العشرين في مصر والوطن العربي. عاش صديقين ورحل رفيقي طريق رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.